الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين بخير دين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر في مصطلح الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أو فحش غلطه، أي كثرته. طيب. نعم. قال رحمه الله: بلغ بنا الحافظ ابن حجر في الطعن في الرواة، ويستحسن البداءة بها تذكيرا لما مضى. قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح. هكذا وصلنا؟ لا شيخ، ولا قبل. ها؟ هي بعده. لا طيب. يقول: بعضها أشد في القدح من بعض. خمسة تتعلق بالعدالة. العدالة هي صفة تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح، والعدل هو من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر. يقول: هذه الطعون التي طعن بها المحدثون في من يحمل الحديث، وذلك صيانة للحديث وليس لمجرد النقد والطعن فقط، وإنما صيانة وحفظا ورعاية وذبا عن السنة. يقول: تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط، والضبط هو حفظ الراوي لما يرويه منذ سماعه إلى حين أدائه. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. أي يقول الحافظ ابن حجر: أي لم أفرد الجروح المتعلقة بالعدالة، وهي خمسة، عن نظيرتها المتعلقة بالضبط، وهي خمسة أخرى. يقول: لمصلحة اقتضت ذلك كما مر بنا، لأنه سيذكر الجروح من الأشد على سبيل التدني أو التدلي إلى ما دون. قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. يقول: أول جرح يجرح به في الراوي هو الكذب، والكذب هو الإخبار على خلاف الحقيقة. هذا هو الأصل، الكذب هو الإخبار على خلاف الحقيقة. والمراد هنا بهذا الجرح لا أي كذب، ولكنه الكذب الذي يعد أعظم من أي كذب، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا، فيخرج الساهي والغالط. يخرج الساهي والغالط، لأن الساهي والغالط قد يخبران على خلاف الحقيقة، وقد يزلان فيحدثان بما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس على سبيل الكذب، وإنما على سبيل السهو والغلط. أو تهمته بذلك، أو تهمته بذلك. الاتهام بالكذب دون الكذب. وسيذكر الحافظ ابن حجر صورتين له، أو الاتهام بالكذب سيذكر الحافظ ابن حجر صورتين له. الصورة الأولى بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، إلا من جهة الراوي، لا يروى الحديث المروي عن هذا الراوي إلا من جهته، إلا من طريقه، حالة كون هذا الحديث مخالفا للقواعد المعلومة في الدين بالضرورة، للقواعد المعلومة في الدين بالضرورة. فهناك قاعدة هي أن النافع الضار هو الله عز في علاه، ومن اعتقد النفع أو الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك. هذه قاعدة إيمانية تتعلق بالتوحيد والشرك. فإذا روى راو من أحسن ظنه بحجر نفعه الله به هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر لا أصل له، وقال ابن تيمية مكذوب، وقال ابن القيم من وضع عباد الأصنام والأوثان، وهو مخالف لهذه القاعدة. يقول يروى من أحسن، إذا أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به، وهل غير الله ينفع ويضر؟ هذا مكذوب ومخالف لقاعدة من قواعد الدين. لكن المسألة مفروضة في صورتها الأولى هكذا. يقول أو تهمته بذلك، أي تهمته بالكذب. من المتهم بالكذب؟ ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، أي في الدين بالضرورة. وكذا من عرف بالكذب، هذه الصورة الثانية للاتهام بالكذب، من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وإن لم يظهر منه أي الكذب وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، أي الجارح الأول هو الكذب على رسول الله، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الكبائر، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث رواه أكثر من 70 من الصحابة، فهو حديث متواتر، فهو حديث متواتر. الاتهام بالكذب دون هذا له صورتان يقول الحافظ ابن حجر. الصورة الأولى أن ينفرد راو ممن لا يعتد بتفرده بحديث حالة كون هذا الحديث مخالفا للقواعد المعلومة، هذا اتهام بالكذب. صورة ثانية أن يؤثر الكذب في حديثه فيما بينه وبين الناس، لأن من كذب في حديثه ما بينه وبين الناس يوشك أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهذا دون الأول، أي أن الاتهام بالكذب دون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أو فحش غلطه، أو فحش غلطه. ما المراد بفحش الغلط؟ قال أي كثرته. إذا أكثر الشيء الإنسان من الشيء، إذا كثر العثار في الشيء يقال هذا فاحش. فوصف الراوي بأنه فاحش الغلط أو فحش غلطه أي كثرة الغلط منه، كثرة الغلط منه. وها هنا عبارة يرويها الرامهرمزي وابن حبان عن الإمام مالك فيما يتعلق بمن كذب في حديثه بينه وبين الناس هي تأصيل للاتهام بالكذب وأنه جارح. يقول الإمام مالك فيما رواه الرامهرمزي وابن حبان، يقول الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم. هذا ضابط لمن تأخذ عنه العلم، وما جرنا للخطايا والخطيئات والبدع والضلالات إلا لأننا جعلنا لأنفسنا قادة وسادة وعلماء يشار إليهم بالبنان إلا من رحم ربنا. ولا يميز الإنسان هل هؤلاء الذين يتلقى الإنسان عنهم يميزون بين الحق والضلال والهدى من والسنة من البدعة أو لا. لاحظ هذا القول عن مالك، يقول مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربع ويؤخذ عن من سواهم. لا يؤخذ عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، يعني مبتدع، مبتدع صاحب طريقة منحرفة وراءه الألوف المؤلفة من الناس، ما يسأل أحدهم عن دليل، ولا يسأل عن صحة دليل، ولا يسأل عن صحة استدلال، ما هي إلا الغمغمة والهمهمة وتحريك الرؤوس. ها، حالة كونه يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يدعي أنه ولي، يطير في الهواء، يسير على الماء، وتسمع غمغمات وهمهمات وحركات مثل حركات اليهود ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. هذا شيخ طريقتنا، هذا قائدنا إلى ربنا. يا شيخ يستغيث بغير الله؟ شوف الآن فيه ملايين ولا ألوف يتبعون أولئك السدنة من الذين وقعوا وأوقعوا غيرهم في شركيات وكفريات، يتجهون إلى قبور أوليائهم فيما يعتقدون زحفا، يعني لله يسجدون في برهة من الزمن، وعندما يذهبون إلى أضرحة أوليائهم يزحفون زحفا مثل الدواب، يستغيثون بغير الله، شعارهم: يا فلان يا فلان أغثني. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والله لو سلط الله علينا اليهود والنصارى فذبحونا، إنما يذبحونا بسبب شرك هؤلاء المشركين، أكرم الله السامعين. بعض الإخوة يقول: يا أخي نحن في مصطلح ولا نحن ما احنا عارفين. يا أخي كم نسبة طلاب العلم يا أبا مريم، كم نسبة طلاب العلم بيننا؟ 1%، 2%؟ كم نسبة الانحرافات العقدية في العالم الإسلامي، الوثنيات والجاهليات؟ فيجب أن نشرك في علومنا وفنوننا حتى تكون هذه العلوم وحدة واحدة: عقيدة، عبادة، معاملة، أدب، خلق. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتلقى عنه هذه القواعد، وهو الذي كان يعلم العقيدة السوية من كتاب الله وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا سفيه معلن بالسفه، شوي كده يعلم الناس، شوي كده يجلس في المرقص، شوي كده يفتتح دار الأوبرا، شوية يسمع غناء، شوية يحضر مرقص، شوية يقول نحكم بالقرآن، شوية نقول نحكم بالقوانين الفرنسية، شوية يقول هذه فائدة ما هي ربا ولكن فائدة. هذا سفيه، طالت لحيته أم شاب شعر رأسه، هذا سفيه معلن بالسفه. ثالثا قال رحمه الله: ولا رجل وإن كان ذو فضل وصلاح وعبادة لكنه لا يعرف ما يحدث به، ولكنه لا يعرف ما يحدث به. الصنف الرابع: ولا رجل يكذب في حديثه بينه وبين الناس. ولا رجل يكذب في حديثه بينه وبين الناس، هذا ماذا سماه الحافظ ابن حجر؟ متهم بالكذب. إيش تأصيل وصف من يكذب في حديثه بينه وبين الناس؟ بأنه متهم بالكذب، ليس بكذاب في حديث رسول الله ولكن متهم. أصل هذا وتأصيله قول الإمام مالك: ولا يؤخذ العلم عن رجل يكذب في حديثه بينه وبين الناس وإن لم يؤثر عنه كذب في حديثه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله، فضل، قال رحمه الله: أو غفلته عن الإتقان. أو غفلته عن الإتقان، المغفل هو الذي لا فطنة له، المغفل هو الذي لا فطنة له، فمن لا فطنة له بحيث لا يميز الصواب من الخطأ، هذا جرح جرح العلماء به وأنزلوا درجته من درجات الثقات، وقد ينزلون درجته من درجات من يقال فيه صدوق، وهو وصف على وصف بالصدق على سبيل المبالغة. قال أيضا: ومن الجروح أو غفلة هذا الراوي عن الإتقان. نعم. قال: أو فسقه، أي بالفعل أو القول مما لا يبلغ الكفر. نعم. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القادح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. قال: ومن الجروح أو فسقه، الفسق من قولهم فسق البسر إذا خرج من النوى، والفسق هو الخروج عن الطاعة، الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، ارتكاب كبيرة، والكبيرة ضابطها ما توعد الله عز وجل عليه بنفي رؤية ونظر إلى الباري جل جلاله، أو بنفي إيمان، أو بلعنة، أو بجهنم وما شابه ذلك، فهذا كبيرة. والكبائر كثيرة، ولما قيل لعبد الله بن عباس: أهن سبع؟ وكأني به يعني اتقوا السبع الموبقات واجتنبوا السبع الموبقات، فقال: هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الشرب اليسار صغيرة، الشرب اليسار صغيرة، لكن إصرار الإنسان لا يزال يشرب باليسار، ينبه وينصح ويشرب باليسار، إصرار الإنسان على هذا الشرب باليد اليسرى قد يحول بالإصرار هذا الذنب الصغير إلى كبيرة. نوم الإنسان على بطنه قد يكون صغيرة، فهذه ضجعة المغضوب عليهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إصراء هي قد تكون لكن الإصرار عليها قد يحولها إلى كبيرة. والناس الآن إلا من رحم الله مغرمون عند نومهم على الانبطاح على وجوههم. ومما زاد الطين بلة والبحر طحينا وعجينا أن يأتي بعض من ينتسب إلى الطب فيقول: هذه الضجعة أصح. أي أصح؟ يقوم الإنسان بعد ضجعة على الوجه والبطن والصدر فيكون جل ثقله على القلب، يقوم كما تقول العامة يعني فيه رضرضة، وهذا ليس بنوم صحي لأنه مخالف للسنة. فقد يصر الإنسان وقد يتحدث الإنسان بالذنب الصغير فيتحول إلى كبيرة من الكبائر، وهذا وجه من وجوه انتقال الصغيرة إلى كبيرة، التحدث بها والاستهانة بها. ولذلك يقول العلاء بن زياد، وهذا ثابت عنه، يقول: إذا دعتك نفسك إلى معصية ربك فلا تنظرن إلى صغر المعصية ولا إلى كبرها، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ترى بعض المعاصي تزيل الدول، بعض المعاصي تحل الكوارث بها بسببها، بعض المعاصي يسلط الله عز وجل بها علينا من لا يخاف الله ولا يرحمنا. وأنتم ترون الشاهد على هذا اليهود، تسلط اليهود، أليسوا مغضوبا عليهم؟ أليسوا بملعونين؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على ما بالون اليوم نحن مرعوبون فزعون وهم مسلطون، ها، وهم مسلطون علينا، يقولون: أنتم أمميون، أنتم الأذلون ونحن الأعلون، وهم مسلطون علينا بكل أنواع التسليط. هذا لو كنا نحن على هدى انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يمكن لأولئك الشرذمة من اليهود والصهاينة أن يتسلطوا علينا؟ ويصدق قول الله على أقوام منا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول رحمه الله: أو غفل أو فسق. الفسق يقول إما بالفعل كزنا أو شرب خمر أو ربا، أو بالقول كقذف المحصنات الغافلات المؤمنات مما لا يبلغ حد الكفر كالاستهزاء بالدين، لأن هذا شوف الاستهزاء بالدين، شرب الخمر ها فسق، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات فسق، الاستهزاء بالدين فسق. لكن فرق بين القذف وبين أكل الربا وبين الاستهزاء بالدين، ما الفرق؟ هذا فسق وهذا فسق وهذا فسق. الأول والثاني فسق ينقص الإيمان بارتكاب كبيرة ولا يخرج من الدين، أما الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه أو بمعلم من معالم الدين معلوم في الدين بالضرورة، هذا ردة توجب الحكم على صاحبها بالكفر. قال الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إيش قالوا؟ إيش قالوا؟ ظاهر قولهم شيء من المزاح والدعابة، لكنهم منافقون ما أرادوا المزاح والدعابة، وإنما أرادوا الطعن في رسول الله وفي دين الله. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أجمل عند اللقاء ولا أكذب حديثا. وعندما نزلت آية التكفير للمستهزئين بالدين إذا به يأخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا محمد إنما هو كلام ركبان، إنما كنا نلعب ونمزح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين حكمهم بين أيديهم بقول رب العالمين فيقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فقوله رحمه الله: الفسق إما بالفعل كزنا وشرب خمر، وبالقول كغذف المحصنات الغافلات، بما لا يبلغ الكفر. بما لا يبلغ الكفر، ما الذي يبلغ الكفر؟ يبلغ الكفر كالاستهزاء بالدين، فهو ناقض من النواقض. قال: وبينه، أي بين الفسق وبين الأول وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عموم، أي عموم مطلق، لأن الكذب فرد من أفراد الفسق، فالفسق يكون بالكذب ويكون بشرب الخمر ويكون بالزنا ويكون بالقذف، فكل كذب فسق، هذا العموم المطلق، وليس كل فسق كذبا، كل كذب فسق وليس كل فسق كذب، لأن الفسق قد يكون بغير الكذب. قال: وإنما أفرد الأول، يعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكون القدح به أشد في هذا الفن، من أعظم الجروح في رواة الحديث وصفهم بأنهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد الجويني يكفر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصواب والراجح أنه أعظم من الكبائر، من أعظم الكبائر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وشدد بعض العلماء فقالوا: توبة من كذب على رسول الله غير مقبولة. لكن الإمام النووي غيره من الأئمة قالوا: إن حسنت توبته قبلت، فما كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم من الكفر والشرك. قال: وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، وهذا فيه فقه الإمام ابن حجر للبدعة، يقول: البدعة في الأصل أنها مفسقة، لكن سيأتي بيانه، لأن هؤلاء وإن كانوا فسقة لماذا ما رددنا حديثهم ببدعهم؟ قال: لأن الفاسق بشرب الخمر هذا فسق عملي يؤدي إلى الحكم عليه برد حديثه، لكن الابتداع فسق أيضا لكنه متأول. قال: سيأتي بيانه. نعم. قال أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أو وهمه، يجرح في الراوي بسبب وهمه أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، يروي روايات أشبه ما تكون بالمختلقات أو المنكرات أو الضعيفة، لكنه ما أتي عن عمد وقصد كالكذاب، ولا أن الكذب يجري على لسانه، ولكنه يرويه على سبيل التوهم، كما روى شريك بن أبي نمر حديث ثم دنا الجبار فتدلى. الرواة الثقات رووا هذا كما خرج في الصحيح ثم دنا جبريل فتدلى، وإذا بأحد الرواة وهو شريك بن أبي نمر ووصف بسوء حفظه يقول ثم دنا الجبار فتدلى، ولو صح لكان قاطعا في الخلاف بين ابن عباس وبين كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن هذا الحديث فيه شذوذ ومخالفة، والصواب ثم دنا جبريل عليه السلام فتدلى، هذا توهم، ولذلك ما عد لا كذبا ولا عد اتهاما بالكذب. نعم. قال أو مخالفته أي للثقات، أيضا مما يطعن، مما طعن المحدثون به مخالفة الراوي لعدد من الرواة أو لمن هو أوثق منهم. قوله أو مخالفته أي مخالفة الراوي، الضمير يرجع إلى الراوي، أو مخالفة الراوي لغيره من الثقات، إما لعدد من الثقات أو لمن هو أوثق منه، فها هنا عدد يعني فيه جمع غفير يخالفونه في رواية حديث، اشترك الجميع في روايته وإذا به ينفرد دونهم بلفظة ليست محفوظة، كمن انفرد في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كمن انفرد مخالفا بلفظة ورجل تصدق بصدقة، ها رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، خالف الجمهور، نعم وافقهم في بقية الألفاظ، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عندما جاء في هذه اللفظة انقلب عليه الأمر وخالف الثقات عددا ومن هو أوثق منه صفة، فروى الحديث بلفظ مقلوب حتى لا تعلم ها شماله يمينه ما تنفق شماله، إيش المحفوظ؟ إيش الصواب؟ ما روايات الثقات؟ ما روايات الأوثق؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالمنفقة هي اليد اليمنى، المنفقة هي اليد اليمنى. نعم. قال أو مخالفته أي للثقات أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. قال ومن الجروح والطعون في الرواة الجهالة، والجهالة أقسام، جهالة بعدم التعيين، جهالة إهمال، وجهالة إبهام، وجهالة عين، وجهالة حال. فأما المبهم فهو ما فيه راوي لم يسم، هذا يطلق عليه مجهول. جهالة إهمال بأن يقال محمد بن عبد الله لكننا ما ندري من المراد، هذا جهالة تعيين. جهالة عين كما قال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، مجهول العين ألا يعني أن ألا يعرف حديثه إلا من طريق رجل واحد. نعم، يقول الخطيب البغدادي في مجهول العين ألا يعرف حديثه إلا من من اشتهر، من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من طريق رجل واحد، إلا من طريق رجل واحد. واعترض على هذا الرأي برواية بعض الصحابة عن التابعين لم يروي عن هؤلاء الصحابة سوى راو واحد، وهذا الاعتراض لا وجه له، لأن الصحابة الجهالة بالصحابة لا تضر، الجهالة بالصحابة لا تضر، فهم عدول رضي الله عنهم أجمعين. يقول أو أما جهالة الحال فهي أن يروي عن الراوي رجلان راويان ولا يوثق من معتبر، أن يروي عن الرجل راويان ولا يوثق من معتبر. قال ومن الطعن جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. انظروا إلى دقة المحدثين وعلماء الجرح والتعديل وأهل الحديث. رجل لم يروي عنه إلا راو واحد، رجل روى عنه اثنان لم يوثق، رجل أهمل، رجل أبهم، قالوا حديث هذا ضعيف، قالوا حديث هذا ضعيف. ولا يكفي في أن يقال حدثني رجل، حدثني رجل أو رجل لكنه غير معروف. لو وكل الأمر إلى هذه العواطف العواصف لضاعت السنة من زمن بعيد، ولكن هؤلاء محكوم عليهم بالجهالة. وإن وجدوا في أسانيد لأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو بدعته، نعم قال أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. قال ومن الطعن أو بدعته، البدعة عرفها، عرف الحافظ ابن حجر أحد قسميها، لأن البدعة بدعتان، بدعة عملية وبدعة اعتقادية. بدعة عملية هي المذكورة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا يعني قد يكون فيها شمولية، لكن التقسيم باعتبار كونها في العمل، وهذا باعتبار كونها في الاعتقاد لذكر تخصيص الحافظ ابن حجر لها. وإلا يمكن أن نقول البدعة العقدية تدخل ضمن البدعة العملية. البدعة العملية هي ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة الثابتة. البدعة الاعتقادية وهي المرادة هنا، لأن من سيرمى بالبدع ليسوا ممن يرتكب بدعا عملية، يعني يعمل ذكرا ويعمل دعاء مبتدعا، وإنما هنا بدع اعتقادية، جهمية، مرجئة، خوارج، رافضة، قدرية إلى آخره. يقول البدعة الاعتقادية هي اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة، لأن المعاند قد توصله بدعته إن كان معاندا إلى الكفر والردة، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يقابل بكتاب الله وسنة رسول الله رأيه وهواه. ولذلك قيد الحافظ ابن حجر، الحافظ دقيق، يقول الاعتقاد ما حدث لا بمعاندة بل بنوع شبهة، بل بنوع شبهة، نعم بل بنوع شبهة، نعم. قال أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. طيب قوله أيضا زيادة على ما ذكرت، قوله لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أي بدليل باطل. وسميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق والثابت والمقبول، وليس الأمر فيها كذلك. سميت شبهة لأنها تشبه وليست كذلك. يقول بنوع شبهة لا بمعاندة. قال ويجرح في الراوي بسوء حفظه. ما هو سوء الحفظ؟ يقول عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من صوابه أو من إصابته. وفي نسخة، وهذا هو الصواب للموجود بين يدي، في نسخة وهي النسخة الموجودة بين أيديكم، وهي عبارة، سوء الحفظ عبارة عن أن يكون غلطه أقل من إصابته. من كان صوابه أكثر من غلطه فهو ضابط، من كثر غلطه حتى غطى على صوابه، من كثر غلطه حتى فاق غلطه صوابه، هذا الذي يقال فيه سوء الحفظ. وسوء الحفظ، سوء الحفظ قد يتسبب في بقية الآفات المتعلقة بالضبط. سوء الحفظ قد يكون سببا في فحش الغلط. سوء الحفظ قد يكون سببا في شدة الغفلة. سوء الحفظ قد يكون سببا في كثرة المخالفة. سوء الحفظ قد يكون سببا في كثرة الوهم. ساء حفظه، سوء الحفظ قد يكون نتيجة كبر سن، قد يكون نتيجة فقد كتب، قد يكون نتيجة حادث أو عارض يعرض له، كما قيل في عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة المصري ساء أحد رواة الحديث المعروفين والمشهورين، يقولون ساء حفظه لاحتراق كتبه. هذا يدل على حرصهم على الكتب، ما هو الآن تدخل بيوتنا ما في كتب، وبالكاد تسأل يوجد مصحف يوجد قرآن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، في تفسير، فيه صحيح البخاري، فيه صحيح مسلم، فيه كل شيء من المغريات والملهيات والمنكرات، إلا من رحم ربنا منا، إلا كتب العلم. ابن لهيعة يقولون اختلط لاحتراق كتبه، احترقت كتبه فتغير، أو لأنه سقط من حماره فاختلط. يقول سوء الحفظ عبارة عن ألا يكون غلطه أقل، ألا يكون غلطه أقل من إصابته. وفي النسخة عن أن يكون، عن أن يكون غلطه أقل من إصابته، وهذا مشكل برضو. إيش عندك هذا النص؟ ألا يكون، ألا يكون، ألا يكون غلطه، ألا يكون غلطه أقل من إصابته، ألا يكون غلطه أقل من إصابته. والمراد أي إن كثر غلطه حتى زاد على صوابه كان سيء الحفظ. نعم. قال رحمه الله: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنا. قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، ويسمى المصنوع، ويسمى المكذوب، ويسمى المختلق. هذه كلها ألقاب للحديث المكذوب على رسول الله، انتبه لهذا، لأن بعض الناس قد يسمع موضوع فيظن موضوع من الموضوعات أو عنوان من العناوين. الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يسمى؟ يسمى موضوع، ويسمى مختلق، ويسمى مصنوع، ويسمى مكذوب، كلها تعبر عن هذا الاختلاق والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: الحكم عليه بالوضع. نحن إذا سمعنا أو رأينا، إذا رأى العلماء والمحدثون حديثا مكذوبا، يقول الحافظ: الحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب، الظن الغالب الراجح، لأن الظن منه ما هو مرجوح ومنه ما هو راجح وغالب. كالحكم على الحديث بأنه مكذوب لكذب راويه، يقول هذا بطريق الظن الغالب لا بالقطع، نحن ما نجزم ولا نقطع 100%، إذ قد يصدق الكذوب، هذا الذي كذب قد يكون صادقا، كما قد يصدق الكذوب وقد يكذب الصدوق، لكن في الغالب إذا تمحضت إحدى الصفتين في الراوي حكم بها عليه. شوف هذا الاحتمال، قد يصدق الكذوب وقد يكذب الصدوق، ها هذا الاحتمال يطرأ ظنا، لكن إذا تمحضت إحدى الصفتين الصدق فكان صادقا يقال صدوق، الكذب فتحرر أنه كاذب يقال كذاب، لكن هذا الاحتمال قائم في مثل هذه المسألة من هذا الوجه. قال: إذ قد يصدق الكذوب، لكن أهل العلم بالحديث، ولكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، يعني يميزون الصادق من الكاذب، يميزون الكذب من الصدق، فلا توسوس عندما يقول قائل، يعني مثل قول الحافظ ابن حجر هذا على الظن الغالب، يقال إذا طيب نحن بين أيدينا حفاظ كبار قالوا هذا كذب وهذا كذاب، هذا ظاهره الكذب لكن صاحبه ليس بكذاب، هذا على الظن الغالب، لكن العلماء ملكة قوية يميزون بها ذلك، فمن قالوا فيه صدوق فهو صادق، ومن قالوا فيه كذاب فهو كذاب. وإنما يقوم بذلك من العلماء الجهابذة الكبار من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، وهذا في متقدمي المحدثين ومتأخريهم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه الملكات والقدرات موجودة، سخرها الله لهم وسخرهم الله لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصانه الله أي الحديث بهم رحمهم الله. قال: وقد كيف يعرف الوضع؟ كيف نعرف الحديث المكذوب؟ قال الحافظ ابن حجر، قال رحمه الله: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. بإقرار واضعه أي باعترافه، يقول الكذاب: ترى أنا كذبت، جاء بأحد الخوارج لتضرب عنقه فقال: أين أنتم من 4000؟ كما قال عبد الله بن لهيعة، يقول: جاء بأحد الخوارج لتضرب عنقه فقال: أين أنتم من 4000 حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا الوضع في الخوارج قليل ونادر. لماذا قليل ونادر؟ لماذا ها قليل ونادر لماذا؟ لأنهم يكفرون بالكبيرة. الإقرار مثل إقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم، هذا كذاب وضاع، يقول: أنا ترى كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذب. وشوف كذب هذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم، لم يترك سورة من القرآن إلا واختلق فيها حديثا مكذوبا على رسول الله. فسئل وروجع في هذا، قال: إيش أعمل؟ رأيت الناس معرضين عن القرآن، رحت كذبت حتى يا أخي سبحان الله، الغاية ما تبرر الوسيلة، الغاية ما تبرر الوسيلة. أنت تريد نصح، تريد أمر، تريد نهي، احذر من الكذب على رسول الله، فهو أكبر من الكبائر. يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، ابن دقيق العيد هذا لقب، وله كتاب في المصطلح اسمه الاقتراح، ولقب بهذا اللقب لأن أحد أجداده خرج يوم عيد وعليه ثياب بيض، فقال الناس: هذه الثياب بيض كأنها دقيق عيد، فلقب هذا الجد بابن دقيق العيد، ولقب هذا الحفيد بهذا اللقب، وهو أشهر من جده به. قال: يعرف، قال ابن دقيق: لكن لا يقطع بذلك، يعني عندما يقر كذاب فيقول: أنا كذبت، يقول ابن دقيق: لا يقطع بذلك، ما نسلم للكذاب بأن هذا الذي حدث به مكذوب، لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، لأنه ما دام كذاب وقال: أنا وضعت حديثا على رسول الله وأقر بهذا، يقول ابن دقيق: نحن لا نلقي له بعصا التسيار بإقرار هذا، لأنه لربما يكون في إقراره هذا كذاب وليس بصادق. فهم منه بعضهم كابن الجوزي، فهم من كلام ابن دقيق أننا لا نعمل بهذا الإقرار، أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، أي أن الكذاب إذا ادعى أنه كذب يعني نضع نسبة مئوية في تصديقه وعدم تصديقه، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، يعني نفي الحكم عليه بأنه كذاب وكذب، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك بالظن الغالب الظن الراجح، وإنما قبلنا إقراره لأن غلبة الظن تدفعنا، لأنه ما دام قد وصف بالكذب على رسول الله فأقر بوضع حديث، فغلبة الظن هي التي تحملنا على أن نقبل بإقراره بوضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال، يعني شوف هذا المقايسة، قال: ولولا ذلك، لولا أن غلبة الظن تحملنا على الأخذ بإقرار هذا بأنه كذب على رسول الله، لما ساغ قتل المقر بالقتل، يعني عندما يقول: أنا قتلت فلانا، فيه يعني قد يعني يرد في الظن أنه كاذب في دعواه، يريد أن ينتحر، ها؟ فيقول: أنا قتلت فلانا حتى يقتل به، يقول: لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا، لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترف به، لكن غلبة الظن تحمل القاضي وتحمل الحاكم على أن يأخذ بالمقر بمن قتل، وعلى أن يأخذ بالمقر بمن زنى، أن يأخذ بإقرارهما لإقامة الحد عليهما، والله أعلى وأعلم.